لا زال الحديث مستمر وإلى الآن ما بدأت ساعة الصفر في معركة. فأي معركة تسبقها؟ تسبقها أحداث وتسبقها مناوشات وتسبقها محاولات واستخبارات. في بعض الأحيان الفرق تحاول أن تتجنب الحرب. من يريد الحرب؟ دمار. لذلك كانت جيوش المسلمين ما كانت تدخل أي بلاد إلا قبل إنذار أهلها وإعطائهم أوامر وإعطائهم أخبار أننا ما جئنا مدمرين ولا جئنا غزاة ولا جئنا من أجل أي شيء. أسلموا فاسلموا، ما جئنا إلا لنبشر وندعو من أجل هذا الدين. لكن إن احتدت الأمور ولم يكن هناك إلا المواجهة فأبطال الإسلام على أتم الاستعداد للمواجهة مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. ولك أن تتخيل 300 رجل حدثهم الظروف على المواجهة ما تخلف منهم رجل واحد، بل قالوا امضي لما أمرك الله. والله لو أمرتنا نرمي أنفسنا من أعالي الجبال رميناها، ما تخلف منا رجل واحد. أريدك سلاحظ التكاليف كانت شاقة على الرجال، التكاليف شاقة كانت على الرجال، ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد. واليوم التكاليف أيسر ما تكون، والمتخلفون آلاف مؤلفة. نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم من المتخلفين. أقول في ظل الأحداث والمستجدات وهنا وهناك نتابع أنا وإياكم نجد الأخبار قبل ساعة الصفر. من صفات القيادة الناجحة التواضع واليقظة. أي قيادة حتى تستطيع أن تكسب أولئك الذين ينطون تحت لوائها لابد أن تكون قيادة متواضعة. وهكذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسب الأتباع ويؤثر عليهم. فبما رحمة من الله لنت لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أنا إلا واحد منكم، يقول لهم ما أنا إلا واحد منكم. يتعاقب معهم البعير، إذا جاعوا جاع وإذا شبعوا شبع وإذا أكلوا أكل وإذا جاهدوا جاهد معهم. هكذا استطاع أن يؤثر عليهم. ولن نستطيع أنا وأنت نؤثر على البشرية إلا إذا صرنا على نفس الخطى وعلى نفس الهدي. ثم كانت القيادة يقظة تعمل كل ما في مصلحة المسلمين، تحفظهم من الشرور وتسعى إلى كل ما فيه خير من أجل أن يقام دين الله. ما إن نزل القائد الأعلى بجيشه طر بدر حتى قام هو بنفسه بقضية تكشف المنطقة، ما أرسل فلان ولا فلان، قام هو بنفسه صلى الله عليه وسلم بعملية الاستكشاف لمعرفة أخبار العدو، محاولا بنفسه التعرف على حقيقة جيش مكة وتحديد مواقعه، مع العلم أن في هذا خطورة على القائد كان بإمكانه إرسال أي جندي من جنوده حتى يتتبع الأخبار، لكن حتى يريهم القائد أنه مثلهم يقوم بنفس الأدوار التي يقومون بها. خطورة، نعم خطورة، لكن أنت تتكلم عن من؟ عن أشجع الشجعان. يقول أهل المدينة سمعنا صوتا ذات ليلة خفنا منها هيعة من نواحي المدينة، فخرجنا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم راجع. سبقهم إلى الخروج بالإطمئنان على أحوال المدينة. خرج بخيل لأبي طلحة ليس عليه سرج، على طول أخذ الحصان وخرج عليه. فلما اطمأن أن الوضع آمن رجع يقول لهم لن تراعوا. ما نام وترك الرعية بل كان يسهر على راحتها. خرج معه مرافق أغلب الظن أنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، رفيق الغار ورفيق الدرب. فبينما هو صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الجولة الاستكشافية وقف على رجل شيخ من العرب فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله عن أخبار جيش مكة، لكن خاف أنه يظن أنه من جيش المسلمين فيفسر الأخبار، فسأله عن الفريقين، قال أخبرني عن جيش مكة وأخبرني عن جيش المدينة. فقال له الشيخ لا أخبرك حتى تخبرني ممن أنتما، ما أقول لك حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك، إذا قلت لنا بمواقع هؤلاء ومواقع هؤلاء سنخبرك ممن نحن. فقال الشيخ أو ذاك، يعني ما في أخذ عطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي سمعت. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه قد خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني قد صدق فهم اليوم في الموقع الفلاني. صدق، أعطاه الخبر. قال جاءتني الأخبار أن محمدا خرج يوم كذا وكذا، إن كان الذي أعطاني الأخبار صدق فهو الآن وأصحابه في موقع كذا وكذا. ثم قال أخبرني عن مكة. قال أخبرك عن مكة أنهم خرجوا في يوم كذا وكذا، وإن كان الذي أعطاني الأخبار صدق فهم في موقع كذا وكذا، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم جهة البحر، مر الركب. فلما فرغ الشيخ من خبره قال أنا قلت لك الحين قل لي ممن أنتما، فقال بأبي هو أمي نحن مما يعني خلقنا مما كذب، ما كذب صدق، لا يكذب ولا ينطق عن الهوى. ثم انصرف بعد أن عرف بالتحديد مواقع جيش الكفار. هنا يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عسكريا، هنا يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا حربيا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز بموجبه أو يجب يجب الحصول على أخبار العدو بأي وسيلة، يجوز بأي وسيلة من الوسائل، حتى لو أدى الأمر إلى التمويه، حتى إذا أدى الأمر إلى التمويه لمعرفة أخبار الكفار. لذلك الكذب يجوز في مواطن ثلاثة، منها هذا الموطن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب، لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم قط، لا مازحا ولا جادا، أبدا ما كذب. يموه معاً موه، لأن القضية قضية حرب، وهو حريص على سلامة جيشه. لما عاد إلى مقر القيادة بعث الاستخبارات من جديد لترصد الأخبار، بعث ثلاثة، كل واحد يقول الزود عندي، بعث علي والزبير وسعد، الرجل بألف رجل، بعث ثلاثة وكل واحد يقول الزود عندي. عندما بدر هؤلاء الثلاثة علي والزبير وسعد وجدوا غلامين لقريش يملأان الماء بجيش مكة، فأخذوهما إلى معسكر المسلمين. هناك استجوابهم النبي صلى الله عليه وسلم، سألهما عن مكان قريش، فقالا هما وراء ذلك الكتيب الذي ترى بالعدوة القصوى. إن شاء الله الدرس القادم عاد يبدأ الضرب، الدرس القادم سيبدأ الضرب، فسنحدد المواقع إن شاء الله، سنحدد المواقع إن شاء الله. لكن الآن لازلنا في الحملات الاستخبارية والتطلعات العسكرية هنا وهناك قبل ساعة الصفر. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أين جيش مكة، فقال هم وراء ذلك الكتيب الذي ترى، يسمى العدوة القصوى. فقال كم القوم؟ قال كثير، ما نعرف بالضبط. قال ما عدتهم؟ إيش أكلهم في اليوم؟ قالوا لا ندري، إلا إنهم ينحرون في اليوم ما بين 9 إلى 10 جذور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. لا تنسى قائد يعرف خطط الحرب من أولها إلى آخرها. فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 و1000. ثم سأل الغلامين من في جيش مكة، فذكروا صناديد قريش وكبراءها، ذكروا له عقبة وأخاه شيبة وأبا جهل وأبا البحر بن هشام وأمية بن خلف والأباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو وغيرهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لما تأكد من قوة جيش العدو وأنه خرج بكامل عدته وأفاده، بل خرج بكبرائه، خرج بكبرائه وسادته. التفت نحو قادة الجيش قائلا: هذه مكة قد ألقت إليكم بفلذات أكبادها، هذه مكة قد ألقت إليكم بفلذات أكبادها، يعني قادتها وصناديدها وسادتها، جاءوكم حتى يحارب الله ورسوله. الأمر شورى، هكذا علمنا القرآن وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما في انفراد في القرار بين المسلمين، لا ينفرد أحد منهم بقرار يمس مصلحة الأمة، فأمرهم شورى، شورى بينهم. في 16 من رمضان قبل المعركة بيوم في السنة الثانية من الهجرة، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين على مواقع الماء إلى بدر، ثم يحول بينهم وبين الاستيلاء على مواقع، على مواقع المياه. في أثناء التحرك حدثت حادثة تجلت فيها عظمة القيادة، تجلت فيها عظمة، عظمة القيادة أكثر مما، أكثر مما مضى. القيادة لا تتعصب للرأي، لا تتعصب للرأي، وإن رأت رأيا أصلح للمسلمين اتخذته، اتخذته مستجيبة لأمر الله، أن الأمر شورى، أن الأمر شورى بينهم. اليوم الشورى في وادي ونحن، ونحن في وادي آخر. تكلم أحد القادة لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند بدر، تكلم أحد القادة وهو الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، هذا المنزل اللي نزلته الآن منزل أنزلك الله إياه، لاحظ الأدب، الجندي بعد يعرف كيف يتكلم، يتكلم مع القيادة. قال: يا رسول الله، المنزل هذا الذي نزلته الآن منزلا أنزلك الله إياه، أم هو الرأي والحرب والنشورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو الرأي والحرب والمشورة. قال: يا رسول الله، أجل هذا الموقع ما يصلح، هذا الموقع لا يصلح، فهو خبير عسكري، هو خبير، هو خبير عسكري. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي آخر مواقع المياه، حتى نأتي آخر مواقع المياه، آخر موقع، أول موقع لقريش عند الماء، ثم نصم الآبار كلها، ثم نبني حوض لا يشرب ولا يشربون، حتى يملك، حتى يملك العدو، حتى يملك العدو عطشا. أن تحتاج إلى أنداد وسقيا أثناء، أثناء، أثناء القتال. فقطع عنهم المدد المائي، فقطع عنهم المدد المائي. لاحظهم يقولون: الثلوجة ستستسلم بعد أيام، محاصرينها من كل الجهات، ما يدرون أن المدد يأتي من السماء، لا يدرون أن المدد يأتي، يأتي من السماء. هم يأخذون بالأسباب المادية، مساكين لا يدرون أن للكون هذا رب، رب يسيره، رب يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي معتصم بي عبد من عبادي، وكادت بالسماوات والأرض إلا جعلت له من بينها مخرجا. أهل الفلوجة يقاتلون من أجل ماذا؟ أليس من أجل نصرة هذا الدين؟ سيأتي من الفرج، مش مني ولا منك، فنحن قد خذلناهم، نحن قد خذلناهم، حتى في الدعاء نسأل الله العفو والعافية، لكن لم يخذلهم رب الأرض والسماء. فقال: يا رسول الله، نغور المياه، نغور، نغور المياه، نشرب ولا، ولا يشربون. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم الرأي، قال: نعم الرأي، لقد أشرت بالرأي ونهض بالجيش حتى إذا أتى أقرب ماء من العدو نزل عليه، ثم أمر بالقلب جمع قليل، فغورت عملا بمشورة الحباب، ثم بنى حوضا على القريب الذي نزل عليه فملئ ماء. إنها أمة القرآن التي قال الله عنها: وأمرهم شورى، أمرهم شورى بينهم. قال الله لنبيه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أما قريش، اسمع الآن، الأمر هنا شورى ومحبة ومودة وثقة ويقين، انظر لما أمرك الله واستعداد، انظر في المقابل. أما قريش تحسبهم جميعا وقلوبهم، وقلوبهم شتى. هم اليوم هكذا ما يتغيرون، هم هكذا والله يا إخوان، ما أتينا من قبل قوتهم، لكن بسبب ضعفنا وتفرقنا نحن. لو اجتمعت كلمتنا وتوحدت صفوفنا والله ما تقوم لهم قائما. والذي رفع السماء والأرض لا تقوم لهم قائمة على ما عندهم من العدة والأساب. قال ابن عثيمين ذكرناها اليوم في خطبة الجمعة، قال بلحظات الله يضرب زلزال يدمر من القوى ما لا تستطيعه قواهم أن تفعله في سنوات. في لحظات بقوة جبار السماوات يضربهم بزلزال يسقط قواهم من أولها إلى آخرها حتى لو اجتمعوا. أما قريش بعد أن اطمأنت لمعسكرها بالعدوة القصوى من الوادي، بعدهم خبراء حرب، هم أيضا خبراء حرب، بثوا سلاح الاستكشاف والاستخبارات حول جيش المدينة. فدار عمير بن وهب الذي سيأتي خبر إسلامه، دار حول الجيش المسلم، كان من شياطين قريش ومن أشد الناس عداوة للمسلمين، لكن يهدي الله من يشاء. دار حول جيش المدينة ثم عاد ليخبرهم أن جيش محمد ما بين 300 يزيدون قليلا أو ينقصون. ثم أخذ جولة ثانية خمس الجيش حتى يعرف إن كان هناك كمائن أو مدد فيأتي من، فرجع يطم من جيش مكة ألا مدد ألا كمائن، لا وجود لأي كمين خلف جيش المدينة. لكنه كخبير عسكري ولابد أن نعطي كل ذي حق حقه، حتى لو كان كافر لابد أن نقول فيه من الصفات كذا وكذا. الله يقول وإن قلتم فعدلوا. لكنه كخبير عسكري نصح قادة مكة وحذرهم قائلا، وهو يصف جيش النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايش رأيت؟ قال رأيت البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، 300 رجال لكن يتطاير الشرر من أعينهم. رأيت البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب، يعني الجمال التي تحمل الماء، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع يعني الموت المؤكد، قوم ليس لهم منعا ولا ملجأ إلا سيوفهم. والله ما أرى أن الرجل منهم يقتل قبل أن يقتل رجل منكم، فإن أصاب منكم بعددهم فما قيمة البقاء؟ إن قتل منكم 300 فما قيمة البقاء؟ فما رأيكم؟ سمعوا كلامه، بدأت المعارضة من جديد، بدأت الانشقاقات والخلافات، هناك اتفاق ورأي وهنا خلافات وشقاقات. بدأت معارضة أخرى، ذكرنا أن الأخنس بن شريك رجع في ثلاثمائة رجل لما علم أن القافلة قد نجت، فحقن دماء قومه. بدأت معارضة ثانية ضد أبي جهل تدعو إلى عودة الجيش إلى مكة دون ما قتال. كانت هذه المعارضة أكبر من المعارضة الأولى. في الأولى قال الأخنس بن شريك لقومه اجعلوا جبنها فيه، أنا أتحمل جبنها، وارجعوا ولا تقاتلوا القوم. لكن هذه المعارضة كانت أقوى من التي قبلها. قادها عتبة ابن ربيعة سيد بني عبد شمس، لسان يقولوا حكيم ابن حزام، حكيم أسلم وحسن إسلامه. أين ولد حكيم بن حزام؟ في الكعبة، ولد داخل الكعبة، هو الوحيد الذي ولد داخل الكعبة. ظهرت الخلافات، ظهرت قبل المعركة بيوم أو بعض يوم، يستعدون غدا للقاء العدو، وبدأت الخلافات. أسألك كيف تكون معنويات جيش؟ بدأت الخلافات قبل انطلاقة ساعات السفر، تدعو تلك المعارضة إلى عدم الاصطدام مع جيش المدينة والموادعة والرجوع إلى مكة دون ما قتال. ومشى حكيم ابن حزام بين الجيش حتى يدعوهم إلى مثل هذا الأمر وتأييد هذه المعارضة. جاء حكيم إلى عتبة يعرض عليه الأمر، وكان عتبة أول قتيل بين الصفين، بين الصفين. قال يا أبا الوليد يعني فيهم عقلاء لكن جنون أبي جهل أوصلهم إلى ما وصلوا إليه. قال يا أبا الوليد إنك كبير قريش ورجل عاقل وسيدها المطاع، فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ حقن الدماء. قال ألا لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال وماذا؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر خليفك عمرو بن الحضرمي، أنت تتكفل بديته. قال عتبة قد فعلت إذا كنت أنت ضامن لذلك. عاقل مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يصلحوا فبرأي من؟ صاحب الجمل الأحمر. إن يصلحوا فبرأي صاحب الجمل الأحمر. فالنبي أيضا يعرف عقول الرجال، يعرف عقلية أبي جهل ويعرف عقلية عتبة. قال عتبة لحكيم ائتي أبا الحنظلية، يعني ائتي أبي جهل فإني لا أخشى على الناس غيره، كبير متجبر ولا نفسه على الجيش من دون ما يختارونه، هو ولا نفسه على الجيش دون أن يختارونه. ثم قام عتبة خطيبا في الجيش قائلا وداعيا للانسحاب دون ما قتال، قال يا معشر قريش إنكم الله ماذا تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه؟ ومعشر قريش أنتم تتلاقون من؟ آباءكم وإخوانكم وبني عمومتكم، أنت ستقتل من؟ والله لا أراك إلا ستنظر إلى وجه تكره أنك تقتله، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين العرب الأخرى، إن كفيتموه كفيتموه بغيركم، وإن ظهر فعزه عزكم، ليش إننا نتواجه مع الآباء والأبناء وبني العمومة وبني الخال كلنا عشيرة واحدة؟ فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب. هذه المحاولة من عتبة مصداقة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الجيش، قال إن يكن في أحد القوم من خير ففي راكب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. وما إن سمع أبو جهل بدعوة عتبة حتى استشاط غضبا وركبه الشيطان، ثم اتهم عتبة بالجبن والخوف على ابنه أبو حذيفة أسلم، كان من السابقين الأولين في الإسلام. قال والله ما منعه إلا الجبن والخوف وخوفه على ابنه. فقال الحكيم الذي كان مرسولا لعتبة قد انتفق والله سحره، يعني عتبة انتفق والله سحره، يعني انتفقت رئتيه. العرب كانت تقول ماذا لمن بلغ منه الخوف مبلغه، لمن بلغ الخوف منه مبلغه يقولون انتفق سحره، والله ما أراه إلا قد انتفق سحره من الخوف والجبن من لقاء محمد وأصحابه. كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة إلا أنه رأى أصحاب محمد أكلة جذور وفيهم ابنه فخاف عليه، والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. ثم تزايد غضب أبي جهل وجرد سيفه وضرب حصانه على عاتقه، زاد غضبه، تملكه الشيطان فجرد سيفه وضرب فرسه على عاتقه. فقال أيماء الغفاري ابن رخصة الغفاري قال والله بئس الفعل هذا، يوم أن رأى أبا جهل على تلك الحال قال بئس الفعل هذا. ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفق والله سحره قال سيعلم من انتفق سحره أنا أم هو، إيش رأيكم؟ هذا هو القيادة الآن، قيادة الجيش بدأ بينها هذا الشقاق وهذا النزاع، وهكذا لأمر يريده الله تغلب الطيش على الحكمة والروية، فهدمت معارضة صاحب الجبل من قبل الطيش والتكبر والتجبر. فكان لابد من الاصطدام، لكن جيش طمأنينة واستقرار وأمرهم شورى، وفريق آخر بدأ المعركة بشقاق وخلافات. لذلك الله في سورة الأنفال بيّن لنا كيف يكون النصر، يكون بالاتصال بالله، لابد أن تتصل القوة الأرضية بالقوة بالقوى السمائية. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ذهبت ريحهم على الخلافات لما ذهبت، ذهبت ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما الذي قاد أبو جهل إلى مثل هذا؟ الحق، الحق والكراهية على محمد وعلى وعلى أصحابه. هذا هو الذي يقود اليوم أيضا، هذا هو الذي يقود الصليبية والنصرانية ضدنا، الحق والكراهية. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما ذنب 50,000 في أفغانستان؟ وما ذنب 1.5 مليون على مدى 10 أعوام يقاتلون في إنصار ظالم؟ إلا نقمتهم وحقدهم على الإسلام، على الإسلام وأهله. لكن ما ضر أهل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. كان أبو جهل من أشد الناس حقدا وعداوة على المسلمين وبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد تميز من الغيب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. أما كان أصلا صاحب المشورة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما قال نسمع 100 من الشباب من 6 القبائل حتى يضيع دم محمد هدر بين القبائل؟ أما قال نضع دية 100 ناقة حتى لا تستطيع بنو هاشم أن تطالب بدم محمد؟ هو صاحب ذلك الرأي. تخيل إيش شعوره يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة. تخيل تلك الفرصة التي ينتظرها، أخبر أن جيش المسلمين 300 وهو قد خرج 1000، فرصة له حتى ينتقم من المسلمين ويصب عليهم جامع غضبه. لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. كان يرى أنها فرصة ذهبية للفك بالمسلمين، خاصة لما علم بقلة عددهم. قال اليوم نفعل بهم الأفاعيل. ما درى أنهم من سيفعلون به الأفاعيل وسيقلبون عليه الموازين. مع العلم يا إخوان أن أبا جهل في قرارة نفسه يعلم أن محمد على حق، مع العلم أن أبا جهل من أول من يعلم أن محمدا على حق، لكنه الحقد الأسود ولا غير ذلك. سأرجع بكم قليلا إلى الوراء، أيام ما كانت الدعوة في مكة في بدايتها، يوم أن أنزل الله على نبيه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذه بداية الدعوة. ليه قم الليل إلا قليلا؟ قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. كيف ستتحمل أعباء الدعوة إلا إذا كنت صادق بالليل؟ كيف ستكون فارس بالنهار قبل أن تكون فارسا بالليل على مدى سنة كاملة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله يا إخوان، ما جاء التخفيف إلا بعد سنة، وخديجة تقوم معه، والصحابة الذين أسلموا كانوا يقومون معه. لما علم الله صدقهم أنزل الله التخفيف، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. كان يقوم الليل كله ويقرأ القرآن، وإذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فلا أجمل من ذلك الصوت ولا من تلك القراءة. يقول أحد الصحابة صلى بنا العشاء ليلة وقرأ والتين والزيتون، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما سمعت أجمل منها في تلك الليلة. إذا قرأ القرآن الذي أنزل عليه القرآن لك أن تتخيل كيف يقول وقع القرآن على النفوس في مثل تلك الليالي. حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقوم الليل ويقرأ القرآن، ماذا حدث؟ الذي حدث يا إخوان أن 3 من صناديد قريش وعظمائها كانوا يتسللون بالليل من دون أن يعلم بهم أحد، ويجلسون عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أجلسهم؟ القرآن. أجلسهم القرآن. عجب، والله عجب. اليوم أمة الإسلام تجلس في حفلات صناعية حتى مطلع الفجر، وكفر قريش يجلسون حتى طلع الفجر يستمعون القرآن. والله عجب، ما قدرنا هذا الكلام حق قدره. ظهر أثر القرآن على النفوس الكافرة ولم يظهر على كثير من أبناء المسلمين اليوم. ليه أحبتي؟ القرآن لا يدخل البيت الخرب. القرآن لا يدخل البيت الخرب. إذا جاء القرآن إلى قلب المؤمن ووجد فيه خراب خرج. ما يجلس الحق مع الباطل في مكان واحد. لا يجتمع الغناء وكلام الرحمن في مكان واحد. كما قال ابن القيم: إن حب قرآني وحب ألحاني في قلب عبد مؤمن لا يجتمعان. اليوم في الأمة الطرف بكل حقيقة نقولها: نحن أمة ألحان وأغاني. حتى في السبعينات، حتى في حرب السبعين، يوم أن عبر المسلمون أقوى خطوط دفاعية، عبروها أول الأيام بالتكبير، عبروها واجتاز خط بارليف الذي يعد في ذلك الحين أقوى خط دفاعي في العالم، عبره المسلمون في أيام بالتكبير والتهليل. ما صمد أمام التكبير والتهليل، ما هي إلا أيام حتى انقلبت الموازين وبدأت الإذاعات تقول: أم الصوم وشريف الفاضل أقام الحفلات الغنائية لانتصار المجاهدين. حفلات غنائية اجتهادا بانتصار المسلمين. يوم انتصر في بدر وأحد وقف يثني على ربه، وقف يثني على ربه ويخافف ربه بالدعاء. ما قام مع حفلات غنائية كما قال أبو جهل: لننحرن الجزور ونشرب الخمور ونضرب القينات فتسمع من العرب خاطبة فتخافنا. إنما أثنى على ربه. دخل مكة في ساعة انتظار، في ساعة انتصار. من منا ما ينتظر ساعة الانتصار؟ الكل. أعظم الساعات، أعظم اللحظات. كيف دخلها؟ كيف دخل مكة؟ دخل على ناقته مطأطئ أربع يخاطب ربه بالدعاء، دمعته على خده. هكذا دخل المنتصر، ما دخل بطرا ولا رئاء الناس. اسمع، تأثر الأخنس بن شريح وأبو سفيان وأبو جهل بالقرآن. كانوا يتكلمون في ظلام الليل فيجتمعون من دون أن يعلم أي منهم بصاحبه، يجلسون في أركان البيت يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: واقرأ القرآن وحيا من السماء. حتى إذا أقبل الفجر وخافوا أن يراهم الناس رجعوا فجمعهم الطريق. من أين أتيت؟ كل يدري من أين أتى، من أين أتى صاحبه. فتلاوموا، تصدون الناس عن القرآن بالنهار ثم تجلسون تستمعون إليه. فتواعدوا وتعاهدوا على أن لا يرجعوا إلى مثل هذا. إيش معنى الوعد والعهد عند العرب؟ له معنى. ثم إذا هم ينفذون العهد مرة ثانية في الوقت المحدد، أو كل منهم إلى مكانه خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن مرة ثانية. فلما فزغ الصباح وتنفس الفجر جمعهم الطريق: وش فيكم؟ يقول لبعضهم البعض: ايش فيك يا أبا الحكم؟ يقول له: ايش فيكم يا أبا ثعلبة؟ ايش فيكم يا أبا حنظلة؟ ما توعدنا البارح ما نرجع؟ ليش ينفذون العهد مرة ثانية؟ أثر القرآن يا إخوان، أثر القرآن على تلك النفوس. علموا أن الكلام ليس بكلام بشر. نكثوا للمرة الثانية. فلما جاءت تلك الساعة التي يعرفون أن النبي سيقوم فيها، إذا كل واحد منكم منهم في مكانه في الوقت المحدد. حتى إذا أصبح الصباح في اليوم الثالث ورأوا بعضهم البعض: ما الخبر؟ إيش فيكم؟ ثالث مرة ينقض، ينقض العهد والميثاق. وش اللي خلاهم ينقضونه؟ أثر القرآن. اليوم القرآن ما له أثر في نفوسنا. كلام الرحمن ليس له أثر في نفوس المؤمنين. مش الكفار، نحن لا نخاطب الكفار اليوم، نحن نخاطب المؤمنين، نخاطب الذين أنزل عليهم، أنزل عليهم القرآن. سبحان الله. تعاهدوا تلاوموا ثلاث مرات فإذا بهم ينكثون، ينكثون العهد والميعاد في كل مرة. لما أصبح الصباح وانطلقوا إلى بيوتهم وآوتهم منازلهم، خرج الأخنس بن شريح فذهب إلى أبي سفيان. قال: وأبا حنظلة، الكلام، أسألك بالله، الكلام اللي سمعته من محمد على مدى ثلاثة ليال ماذا تقول فيه؟ إيش تقول في ذلك الكلام؟ قال: والله ما سمعت مثله قط، والله ما سمعت مثله قط. عرفت بعضا منه ولم أعرف، ولم أعرف بعضا منه، لكنني وجدت له أثرا في قلبي. من اللي يعترف بهذا الكلام؟ أبو سفيان عابد عابد الأوثان، فقال الأخنس: وأنا والله كذلك، والله إن لهذا الكلام، قد كان لهذا الكلام أثر واضح واضح في قلبي. ثم ذهب إلى أبي الحكم، إلى أبي جهل، فقال: يا أبا الحكم، الكلام اللي سمعته من محمد على مدى 3 أيام 3 ليالي ماذا تقول فيه؟ قال: والله أعلم أنه حق. قال: والله أعلم أنه حق. قال: يعني استقر لمحمد أنه على حق. قال: ما كذب على البشر يعقل يكذب على الله. من الذي يقول هذا الكلام؟ أبو جهل يقول: ما كذب على البشر يعقل أنه سيكذب على الله؟ أبدا ما يعقل. على مدى 40 سنة وهو الصادق وهو الأمين، أثر عليهم قبل الرسالة، كيف ما يؤثر عليهم بعد الرسالة؟ قال: إذا ما الخبر؟ تقول أنه مش كاذب وأنه على حق. قال: اسمع اسمع، رعاك الله. لا، أبو جهل يقول للأخنس ابن شريح، قال: نحن وبنو عبد مناف تنافسنا الرئاسة، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، أعطوا أعطينا، بذلوا بذلنا، حتى تحاذينا نحن إياهم الركب في الشرف والمنافسة. ثم يقولون: فينا نبي يأتيه الوحي من السماء، حنا ليلنا هذا، من أين لنا مثل هذا؟ طيب، قال الحل: والله لا نؤمن به ولا نصدقه، والله لا نؤمن به ولا نصدقه، مع العلم أنه يدري الناس أنه على حق، كما علم فرعون أن موسى على حق. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظلك يا فرعون مسبورا. قال: أنا ربكم الأعلى، وهو أدرى الناس بكذبه، كما علم أبو جهل بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول المكذبين. الدافع كما قاله الكراهية، بغض المسلمين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد؟ نعم، بارك الله فيك. هم يقودون نفس الحملة من نفس المنطلق، وإلا في قرارة أنفسهم يعلمون أننا على حق، قرآننا حق، وديننا حق، ومعتقدنا حق، لكنها العداوة، كما قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. الكفر لله واحدة، لا يتغير ولا يتبدل. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ايش يغيظهم؟ يغيظهم والله سواد المسلمين وصحوة المسلمين وصفوف المسلمين في الصلوات وإقبال الشباب على الطاعات، هذا والله الذي يغيظهم. كلما ظنوا انهم تمكنوا من شباب المسلمين، اذا بشباب المسلمين افواج يملؤون المساجد من جديد، عندهم الاستعداد والتضحية من اجل البذل والتضحية من اجل هذا الدين. يقول احدهم: والله كنت اعجب من ابن 16 و17 على جبال افغانستان بربطته الحمراء، والله كنت اعجب من ذلك المنظر، صغار في السن، لكن ما الذي يحركهم؟ المعتقد، حب الشهادة، هذا حب لا يستطيعون ان يطفئوا في الامة. حب الشهادة والموت من اجل دين الله لا يستطيع احد ان يطفئه في هذه الامة، شاء من شاء وابى من ابى، فليفعلوا ما يريدون. والله لن يموت حرب الجهاد في الأمة، حتى النساء لن يموت حرب الجهاد في أنفسهم. خرجت امرأة تقول لأبي قدامة: مات أبي ومات أخي ومات زوجي في الجهاد، والله لو أن الله كتب الجهاد على النساء لخرجت مجاهدة في سبيل الله. امرأة من نساء المسلمين، ولا زالت نساؤنا يرددون نفس الكلام، ولا زالت النساء يرددنا مثل هذا الكلام، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لك أن تتخيل 3 من كفار لم يتركون فرسهم في الليل، ويتسللون ويمكثون ساعات الليل كلها يستمعون إلى القرآن. أين أثر القرآن اليوم في حياتنا؟ أين أثر القرآن اليوم في حياتنا؟ ما نستطيع أن نجد القرآن أثر والمعاجف والألحان في كل مكان. ما نستطيع. اليوم القضية في حياتنا صارت قضية خوف. عندنا طاعات، لكن في المقابل قارئ القرآن يسمع أغاني معقول، يسمع بين كلام الرحمن وكلام الشيطان، يسمع بين المتناقضات. هو يطيع في ساعة ويعصي في ساعة. لا يا إخوان، ما يستقيم الحال هكذا. يستقيم الحال إذا سرنا على طريق الطاعات وتعبدنا الله بترك الفواحش والمنكرات. متى؟ إذا لم نستق الآن في شدة الظروف والأحوال، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فأسأل الله أن يطهر بيوتنا وأسماعنا ومجتمعاتنا من معازف الشيطان والألحان، وأن يردنا إليه ردا جميلا، ويردنا إلى القرآن، وأن يملأ مسامعنا بذكره، وأن يشغل ألسنتنا بحمده وذكره، وأن يجعلنا فداء لهذا الدين. شاء من شاء وأبى، وأبى من أبى. اللهم إنا نسألك حياة السعداء وميتة الشهداء. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. خذ منا، من أموالنا، من أنفسنا، من أموالنا وأولادنا، حتى ترضى يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. أرسل أحد الشباب لي رسالة أبكتني والله في ذلك اليوم. قال: وأنا أرى أبا الوليد ومن قبل الخطاب وهؤلاء الشباب يمضون، الله يختارهم للشهادة. ما اختارنا الله لأننا لا نصلح للشهادة. قال: الله ما اختارنا لأننا لا نصلح، لا نصلح للشهادة. قل: لا نصلح، لكن لابد أن نصدق، أن نصدق مع الله. فسيرة محمد مليئة بصور البطولات والتضحيات. أسأل الله أن يجمع شملنا ويحفظ صفنا ويصلح ولاة أمورنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم من حاد عن الطريق فرده إليه يا رب العالمين. اجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك يا حي يا قيوم.